واضح. فممكن واحد طمطماني لا يفهم، وهذه الأشياء تبين لك أنك مرات تحتاج من يفك لك الأساليب. لما تسمع واحد يقول أريد أن أخاصم ربي ودت، فممكن واحد تعجل يقول هذا كافر، مع أن هذا الأثر يرويه أهل السنة معمر في كتاب الجامع، ويرويه هنا عبد الله في كتاب السنة احتجاجا على القدرية، يعني لهم في مقصد ولم يفهم أحد منه الذي فهمت. يقول طيب ما معنى أريد أني أجد أن أخاصم إلي ربي؟ هو بخصومة هنا ليس المراد بها إثباتها، المراد نفيها، لأنه يقول وددت فهو غير موجود. لماذا؟ لأنه مسلم. أو يكون المراد حينئذ أنها من نوع المجادلة، يعني الفهم، أن أفهم هذا الأمر. وهذا قد ورد في النصوص، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الذين يخرجون من النار، قال فما ترى مجادلة أشد من مجادلة المؤمنين ربهم في أصحابهم الذين دخلوا النار، يقولون ربنا كانوا معنا يصلون معنا ويصومون إلى آخره. فهذه المجادلة لا تعمل مجادلة الكفار، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، لا، ليس من هذا الباب. ولكن المراد بذلك الإلحاح في السؤال والطلب، الإلحاح في السؤال والطلب، وهذا لا يعني باب عبودية. نعم. فلذلك الإطلاق هنا يفسر بالسياق، ولا ينبغي للإنسان أنه يعني يقفز إلى ما لا يفهم. المقصود هنا لو صحت القصة مع انقطاعها هم يحتجون بالمعنى فيها، فأبو موسى يقول أنا، يعني أنا إن كان عندك استفهام أو نحو ذلك أنا أجيبك. وكذلك أيضا قد يكون من نوع الوسواس، يعني من نوع الشبهة التي يكون باعثها خاطر في النفس، فيريد أن يشفيه في جوابها، كما ذكرنا حديث ابن فيروز الديلمي لما ذهب للصحابة وقال أنه في أسئلة وكذا عندي وكذا، وجابوه بحديث القدر. كذلك الرجل الذي جال ابن عباس قال أني أجد أشياء تختلف عليه، قال تكذيبا؟ قال لا، تكذيبا؟ قال لا. واضح. فهذا يكون من باب ماذا؟ من باب أنه الإنسان يريد أن يزداد علما، يعني وهذا في دليل على زيادة الإيمان، وأنه وإن كان الرجل عالما بالحق فهو لا يخلو من مقام أنه يحتاج أن يثبت ويزداد علما. فقال عمرو بن العاص أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ طبعا هذا المدخل مدخل نفاة قدر، يعني يحتجون به. عمرو بن العاص هنا رضي الله عنه هو ما كما قلنا إما مستفهم، إما زيادة يقين، إما دفع شيء خاطر كذا. فقال أبو موسى نعم، يعني يقدر عليك شيء يعذبه. قال لما؟ هنا أعطاه جواب للأصل، قال لأنه لا يظلمك. فقال عمرو صدقتني، صدق كلامه، يعني هذا الأصل واضح. طبعا هذا الجواب يعني في السياق فهم عقيدة السنة والجماعة يجاب عنه بأجوبة كثيرة في النصوص. يعني مسألة مدخل القدرية يقدر علي شيء يعذبني، يعني ما يستطيعوا يجمعون، يعني عندهم قياس. هذا القياس يعني أصل الإشكال في طرح مسألة القدر عند عموم القدرية متكلمين وغيرهم، هو أنهم شبهوا أفعال الله بأفعال العباد، ولذلك هم مشبهة في الأفعال، يعني في قسط من هذا التشبيه. بمعنى عندهم التشبيه من جهتين، جهة أفعال العباد يقول لك كيف، يقول لك الله عز وجل، هذا المثال ضربه عبد الجبار في كتبه وغيره من المعتزلة، يقول لو أن سيدا مسك عبيده وقد حدد مثلا عنده 3-4 عبيد، قال هذا أعطيه الثواب، هذا أعطيه العقاب، هذا أمدعه، هذا أذمه، ثم أمرهم هو يعلم من سيثيب ومن يعاقب، يقول لك هذا ظلم، لأنه قدر عليه، يعني قدر شيء، يعني زور هذا السيد زور سيئا في نفسه ثم عاقبهم عليه وهو يعلم عاقبتهم في ذلك. هذا قياس الأول، وهذا يعني في أنه يرونه ظلما، وبالتالي سيقول ننزه الله عن الظلم، هو في الحقيقة ينزهه عن عموم مشيئته وقدرته جل جلاله. اي نعم، هي صفة مصيبته. القياس الآخر الذي ذكروه وهو قياس الأفعال الاختيارية الأفعال الاضطرارية، يعني في أفعال اضطرارية وهي لونك، وسيأتي الكلام بعض السلف أشير إليه إن شاء الله بعد ذلك في كتاب القدر للفريابي في الإشارة الإشكالية هذه، قضية مثلا أن أن أن بعضهم يقول يعني الأفعال الاختيارية يعني التي يكون للإنسان فيها إرادة اختيار مؤثر في حصوله بإذن الله، فيقاس الأفعال اضطرارية لي لونه وقصره وطوله وشكله وهيئته من حيث الخلق يعني. فيقولون لو قلنا إنه يعني ناهي عن المعصية ومقدر لها يعني خالق لها وآمر بالخير ومقدر له وخالق له، إذن نفس الأمر لو قلنا أنه يعني يقولون هكذا قياسا كأنه يقول قدر فلان يكون طويل ثم أمره بالطول أو نهى عن الطول، وفلان قدر أن يكون لونه كذا ثم ينهى عن اللون، يعني يقيسون الأفعال الطريقة الاختيارية. فلذلك عندهم باب قياس، باب مشابهة، باب تشبيه. طبعا هنا إبطال هذا الأصل الفاسد، يعني هذا مدخل حتى الملاحدة، مدخل الملاحدة يعني مما يقوي مسألة، تعرفون مسألة القدر هذه مسألة يعني الفلاسفة أنفسهم لهم فيها مذاهب مختلفة، منهم الملاحدة الذين يردون كل شيء للحتمية الطبيعية، يعني كل شيء الطبيعة وهكذا. المقصود أهل السنة عندهم مداخل في تفكيك هذه الإشكالية. إشكالية ماذا؟ قدر علي شيء وعاقبني عليه، قدر علي الكفر وعاقبني عليه، لهم مداخل. إحدى هذه المداخل مبحث نفي الظلم، وسنفهمه في أثر إياس بن معاوية بعد ذلك. يعني أنك الجواب الذي أجاب به أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم إلى أن جاء إلى زيد بن ثابت فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب الذي أجاب به هؤلاء ما هو؟ قالوا لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. أركز، إذا قضية تنزيه الله عن الظلم، وهنا أيضا رده إلى الأصل لأنه لا يظلمك. فإذا قلت الله لا يظلم جل جلاله أحدا، إذن صارت الحجة لله لا للعبد. قل فلله الحجة البالغة، وهذه الآية تلاها الربيع بن أنس لما قال لا حجة لعبد عصى الله أو أشرك به، بل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، ثم تلا هذه الآية سورة أنعام. فهمت؟ إذن أول أصل يبطل به، أصل يبطل به هذا سواء كان خاطرا شيطانيا أو شيطان الإنس أو الجن، وطرح هذه الإشكالية فيقال الله لا يظلم أحدا، إذن تستعصم بهذا الأصل. نعم. فقال عمرو صدقت. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد بن زيد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. قال حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنباءنا أو أخبارنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي عن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال خطم عمر رضي الله عنه بالجابية، وقد قال خالد مرة أخرى بالشام والجاثليق ماثل، فتشهد فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق لا، فقال عمر رضي الله عنه ما قال، قال فقالوا ما قال، فأعاد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق بقميصه هكذا، ونفض إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه وقال إن الله لا يضل أحدا، فقال ما يقول، فقالوا ما قال، فقال كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أو فيدخلك النار على العطف، والله لو والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك، ثم قال إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يده، ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال لهؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، قال فتصدع الناس أي تفرقوا، وما يتنازع في القدر. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن عمار مولى بن هاشم قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القدر، قال اكتفي منه بآخر سورة فتح، لأنه بآخر سورة فتح وقوله تبارك وتعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لهم مثلا محمد رسول الله إلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة، يعني قبل أن يوجدوا، ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، يعني ضرب لهم مثلا صفة فوصفهم في التوراة قبل أن يوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم في الإنجيل يعني في تقدير سابق. قال زاء الإمام أحمد لما احتج بالآية قال تكفيك آخر هذه الآية في الفتح، قال أبو عبد الله قوله تعالى ذلك مثال في التوراة ومثال في الإنجيل، زاد أبو طالب وصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقه، هذا في الحاشية قال كتب السنة الخلال. قال المصنف رحمه الله حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان صلى الله عليه الهدهد من بين الطير، فقال إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء وكان الهدهد مهندسا، قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده، قال إذا جاء القدر حال دون البصر. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن جف القلم، فقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى، في بعض الروايات ومن أخطأه ضل. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال الزنا بقدر، فقال نعم، قال كتبه علي، قال نعم، قال كتبه علي، قال نعم، ويعذبني علي، قال فأخذ له الحصى. شوف مدخل القدرية، يعني احنا الآن جبنا من الأجوبة التي كان يقول السلف لمن يعني وقع في زيادة علم أو نوع من الخاطر أو وشبهة أو أراد أن يلبس، يعني فيقال له الأصل الأول يرجع إلى أن الله عز وجل لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. قال حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن، في بعض الروايات قال من كذب بالقدر فقد كفر، الحسن البصري يقول واضح من كذب بالقدر فقد كفر. جاء في كتاب القدر للفريابي عن بقية بن الوليد قال سألت أرطأة بن المنذر قلت أرأيت من كذب بالقدر، قال هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت أرأيت من فسره، يعني أثبت القدر على يعني أثبت خلق الله للمخلوقات على أي أمر على الأفعال الاضطرارية، يعني تأول الآيات والله خلقكم وما تعملون، قلت نعم المقصود به الجذام والبرص والطول والقصر والبياض والسواد وهكذا، أو حمله على الأمور الأخرى هي القيام والقعود وكذا التي ليس فيها يعني ثواب ولا عقاب من حيث الأصل، يعني فيؤوله فيقول أرأيت من فسره على الجذام والبرص والطويل والقصير وأشباه ذلك، قال هذا لم يؤمن بالقرآن، يعني حتى لو يعني تأويله من هذا الباب تأويل فسد، وهذا أحد المسالك التي يسلكها القدرية في تأويل الآيات التي فيها خلق الله عز وجل الأفعال فعل العباد، فمما يسلكونه بها يقولون خلقها بمعنى علمها أو قدرها، أو بعضهم يقول خلقها بمعنى علم أنه سيفعلونها، وبعضهم يقول هي محمولة على الأفعال التي لا اختيار لهم فيها كالجذام والبرص ونحو ذلك، يعني مما يصيبهم يكون بلاء من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يقول لا هي محمولة على الأفعال الاضطرارية، وبعضهم يقول هي محمولة على الطول والقصر، يعني يؤولون يصرفون إلى وجوه أن الله تعالى خلق أعيان المخلوقات وأوصافها إلا أفعال العباد التي تحت اختيارهم بإذن الله، هذه لم يخلقها يقولون، فيخرجون هذه من قول الله خلق كل شيء. والعجيب شوف يقول لك ضلال القوم وسفهاتهم أن في قوله تعالى الله خالق كل شيء يدخلون أسماء الله وصفته، يقولون أسماء الله مخلوقة ويحتجون بهذه الآية ويحتجون بها على الإمام أحمد في خلق القرآن، ثم يخرجون من يعني يدخلون فيها في هذا العموم ما لا يدخل وهو صفات ربنا، ويخرجون منها ما دخل وهو أفعال العباد، وهذا يبين لك سبحان الله شدة الزيغ عند هؤلاء. قال هذا لم يؤمن بالقرآن، قلت فشهادته، قال إذا استقر أنه كذلك لم تجز شهادته لأنه عدو ولا تجوز شهادة عدو. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عز وجل عليك وقدر أن تبتلى بها. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول رحمه الله لو أن الله عز وجل أراد ألا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم يعني من كتب الله عز وجل أنه يكون في النار يعني لا يضلون أحدا إلا من كتب الله عليه له الضل. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو هارون الغنوي حدثنا أبو سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس رضي الله عنه ومعي رجلا من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك. وقال إسماعيل مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب الخمر فحسر قميصه حتى أخرج من كبه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر وإن شرب الخمر فبقدر يعني هذا كل واقع بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن عطاء بن رباح قال أنه جاء رجل ابن عباس وقال أرأيت تروى ذي القصة ابن عباس قال أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى أتراه أحسن إلي من ظلمني. فقال ابن عباس إن كان الهدى شيئا كان لك عندك فمنعك فقد ظلمك وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا ولا تجالسني بعد. ومشهورة القصة عن ربيعة مع غيلان. أين قال حدثني أبي حدثنا وكيع قال ومحمد بن بشر قال حدثنا سفيان قال وكيع عن رجل عن مجاهد وقال ابن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لابد لهم من أن يعملوها. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع وابن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفص عن محمد بن كعب القرظي قال نزلت تعييرا أي ذما وطعنا تعييرا لأهل القدر إن كل شيء خلقناه بقدر تماما لا إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر إلى تمام لا. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد حدثنا حميد قال قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء أهل مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد إخوانك يحبونك أن تجلس لهم يوما قال نعم ونعمة عين أي أو نعمة عين قال فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن وما رأيت قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. الحسن كان فتح له في الحكمة كما قال جماعة من السلف يعني كان جريئا يعني صاحب حكمة وكلام رحمه الله الموجودة في المعرفة والتاريخ الفسوق قال كان جريئا يعني جريئا بالحكمة ونطق الكلام رحمه الله. قال فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا وتكلم الحسن يقول وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم فسألوا عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله سبحان الله وهل من خالق غير الله ثم قال إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ. حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح قال سألت عمر بن حبيب عن قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجزي يقول وعيد من الله عز وجل هذا وعيد إذا رددنا الاختيار أو أسند المشيئة للعبد ولا يخرج عن مشيئة الله. أما إذا قلنا فمن شاء أي الله كما تفسر ابن عباس وجه الآخر فهذا على الإثبات في التقدير السابق. يعني قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد قال قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره فكان يفسره على الإثبات. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا خالد الحذاء قال قلت للحسن أرأيت آدم للجنة خلق أم للأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة، يعني لأنه كما جاء في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاءك، يعني الحكم نافذ يعني رحمه الله. يقول حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد يعني المقرئ حدثنا حماد بن زيد قال حدثني حبيب بن الشهيد قال سمعت إياس بن معاوية يقول ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن لله كل شيء. طبعا هنا في الحاشية المحقق يقول طبعا يقول وعند البيق فإن الله له كل شيء. طيب ثم ذكر قصة أبي الأسود الدؤلي قال قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه شيء قضي عليه ومضى فيه من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبي وثبت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعلهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، اختبار يعني تثبيت. طيب ثم ساق حديث الرجلين المزين. هنا لابد ننتبه المسألة مهمة جدا، مسألة الظلم وتقرير فيها مهم، يعني أن إشكالية الطوائف أنها تزعم المخالفة طبعا لأهل السنة والجماعة وللحديث والأثر كلهم يزعمون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن الظلم. طبعا تقرير أهل السنة قبل ما نأتي الطوائف مخالفة مبني على أصلهم في الباب، أنك إذا فهمت أنت العمومات والكليات أنها لم تخص، فعلم الله شامل بكل شيء وكتب الله كل شيء ومشيئة الله عامة لكل شيء وخلق الله عام لكل شيء، الله خالق كل شيء، هذه ما تخصص، يعني هذه كليات محفوظة من كل وجه، هذه تخصص بوجه من الوجوه، هذا في مجمل الأمر. يعني فإذا علم ذلك فإن الظلم ينظر له أهل الحديث والسنة في باب القدر من وجوه. الوجه الأول أن الظلم تركه ربنا اختيارا جل جلاله، لأنه هو حرم على نفسه الظلم، وهذا التحريم ليس مجرد إخبار كما قاله الجهمية، يعني فقط يعني كتب الله على نفسه الرحمة، يقول لك يخبر الله، لا كتب يعني كتب يعني فعل اختياري، أن الله كتب فعل من الأفعال على نفسه الرحمة، كتب أن رحمته سبقت غضبه، ومما حرمه ربنا على نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. فترك ربنا للظلم تركه باختيار كمال عدله جل جلاله، وأنه سبحانه بحمده عدل لا يظلم أحدا، ولذلك في اسم الله المؤمن فسر بمعناه الذي أمن عباده من ظلمه، بعض السلف فسروا هكذا الذي أمن عباده من ظلمه سبحانه وتعالى. ثم ما هو الظلم مدلوله؟ أبو بكر بن الأنباري رحمه الله ينقل اتفاق أهل اللغة أن الظلم الذي تعرفه العرب وتفهمه فيما نزل به القرآن وخطب به هو وضع الشيء في غير محله، هذا حقيقة الظلم، وضع الشيء في غير محله، وذلك ربنا قال في أصحاب العجل اتخذوه وكانوا ظالمين. ما هو الظلم هنا؟ أن وضع العبادة في غير محله، والله فالظلم هو أن يوضع شيء في غير محله، هذا حقيقة الظلم. هذا الظلم بهذا المفهوم أي وضع الشيء في غير محله مناقض للعدل، هذا معلوم، ومناقض للحكمة، لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه اسما ووصفا وحكما في الدنيا والآخرة. ولذلك آخر ما ختم ربنا به سورة التين قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، العدل الله فيه، ثم استثنى إلا الذين آمنوا هذا فضله وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، الدين يعني المجازات، أن أنزل هذا السافلين أسفل سافلين وأن جزى ذلك أجرا غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. إذن حكمه وحكمته سبحانه، فهمت؟ فالظلم يناقض العدل اللي هو إعطاء كل ذي حق حقه، ويناقض الحكمة وهي وضع الشيء في محله، أو التفريق بين المتناقضات والمختلفات، والجمع بين المتماثلات والنظائر. هذه كلها حقيقة الحكمة، وهي صفة لربنا جل جلاله. فلذلك لما نحن نقول الظلم وضع الشيء في غير محله، حينئذ لما نتكلم في باب القدر فرأينا شخصا ضالا، هنا تأتي أسئلة القدرية، يقول لك قدر الله عليه الضلال ثم عذبه، ألا يكون ظلما؟ عندنا الأصل العام، ما هو الأصل العام؟ ربنا لا يظلم أحدا. طيب فهمنا للظلم ماذا؟ أنه لو كان أهلا للهدى أي محلا له لوفقه الله لحكمة ربنا يعلمها، وهو العدل لا يظلم، بمعنى لا يحمل عبدا ذنبا لم يفعله، ولا يمنعه حقا قد يستحق. يعني هذا مفهوم الظلم، يعني واحد عياذا بالله يكون أهل للهداية وربنا لا يهدي، هذا ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. إذا من أضله ربنا فهو سبحانه بحمده أضله لعلمه وحكمته وعدله أنه مستحق للضلال، كما أن من هداه ووفقه وعصمه واجتباه واصطفاه واختاره فهذا لعلمه وحكمته وفضله أنه أهل لذلك مستحق لذلك. فليس الأمر عبث تعالى الله عز وجل، وليس الأمر محض مشيئة لا حكمة فيها كما يقوله الجبري. إذن الآن تبدأ تفهم، يعني الآن لما نحن نقول، لما يحتج علينا فلان نقول قدر علي الضلال وأضلني، عندنا الأصل الأول ما هو؟ هو أن الله لا يظلم أحدا. فلو كان هكذا نبدأ نقول، لو كان فلان هذا أهلا للهداية لهداه ربنا. وإذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لو كان فيهم خير هداية استحقاق لذلك لأسمعهم لهداهم فاستجابوا وانقادوا سبحانه وتعالى. بل ربنا قال وهو بكل شيء عليم أن الكفار وهم في النار يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ربنا قال ولو ردوا أي للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. القدر سر الله يا إخواني، سلمنا وآمنا. إذن أنت لما ترى شخصا ضالا الهداية رزق الله جل جلاله، يضع ربنا الحكمة، يضعه ربنا حيث شاء وينزله حيث شاء فضلا منه سبحانه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا محل القلوب كالأوعية، هذا محل تتنزل فيه الحكمة، تتنزل فيه الهداية، رزق الله وعطاؤه. هذا محل يمنع هذه الهداية، يمنع هذا الرزق، يمنع هذا الفضل، هذا عدل الله فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا القاسم، القاسم يعني أدعو أقسم بينكم العلم وأعلمكم وأعطيكم المعلومات، وأنا القاسم والله يعطي. وهذا حقيقة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد أي ذا القدر الرفيع منك الجد سبحانه وتعالى. هذا حقيقة الباب. أما مخالفون وبقي يعني في هذا الباب، نستدل بقول الله تبارك وتعالى في قصة نبي الله يهود عليه الصلاة والسلام، لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك بجنون وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام جوابا، يقول لك الأنبياء ذو أكمل الناس إيمانا عليه الصلاة والسلام، ونحن نتكلم في باب القدر، قال إني أشهد الله واشهد أنني بريء أو أني بريء مما تشركون، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نبي الله يهود لم يذكر، لما تذكر قصته كل نبي من أنبياء نوح بعد هود عليه الصلاة والسلام صالح عليهم جميع الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وتذكر له آية، أوتي آية تذكر لنا. في نبي الله يهود لم تذكر الآية زيادة على الوحي الذي جاء به يعني. فمثلا نوح أوتي وحيا والسفينة جعلنا آية للعالمين، صالح الناقة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وهكذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لم تذكر لنا آية من الآيات، يعني زيادة على الوحي الذي جاء به من الوعظ عليه الصلاة والسلام. فهنا لاحظ ماذا قال، فكيدوني جميعا أنتم وآلهتكم، أنتم وآلهتكم كيدوني، يعني هاتوا كيدكم. هذا طبعا أمر يبين لهم عجزهم ويبين لهم أنهم مقهورون تحت سلطان الله وملكه. لذلك قال ثم لا تنظرون، لا تؤخرون ذلك. شوف هذا الباب بماذا علله عليه الصلاة والسلام، إني توكلت على الله، يعني كونه لا يخشى كيدهم ولا مكرهم ولا جمعهم ولا ما هم عليه، لأني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة، أي كل دابة في الأرض، إلا هو آخذ بناصيتها، كل دابة ناصيتها بيد الله. واضح؟ إذن هذا في إثبات ماذا؟ في إثبات عموم مشيئة الله وعموم قدرة الله على المخلوقات، يعني أثر هذا المعنى أن في ماذا؟ عموم المشيئة، يعني ما من دابة لا تخرج عن حكم الله الكوني، ولا تدب في الأرض دابة فتخرج عن إرادة الله فيها كونا ولا على قدرة الله عز وجل عليها، كل الدواب ويدخل في هذا أفعال العباد سواء كانت خيرا أو شرا، ومن شرهم الكيد والمكر. قال ما من دابة، يعني كيدكم ومكركم هذا تحت قدرة الله ومشيئته. ثم قال إن ربي على صراط مستقيم، وهذا تعليل آخر، أي لأن ربي على صراط مستقيم ما من دابة إلا هو أخذ بالنصيحة. إن ربي على صراط مستقيم يعني على الحق لا يظلم، فأي دابة منكم من هذه الدواب التي تدب تكيد كيدا فأضلها الله أو عاقبها الله، أو أي دابة استجابت للحق فأثابها الله، إن ربي على صراط مستقيم لا يظلم أحدا. شوف التدبر في هذه الآية كم مرة مرت عليها لعلك لا تنتبه، هذه قاعدة الوجود في باب القدر، إن ربي على صراط مستقيم لا يظلم أحد رضوانه. وإذا قال في سورة النحل قل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يحيى بن سلام الإمام رحمة الله عليه يقول هذه ومن يأمر بالعدل هي كقوله إن ربي على صراط مستقيم، وكقوله أنا أضيف هذه أيضا ذكرها بعض السلف، كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل أي بيانه ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فلما تتأمل في هذه الآية، الآية العظيمة الجليلة الكبيرة، تعلم أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يتصرف بما شاء، فكل الدواب في قبضته وتحت سلطانه وقهره كل دابة، ثم هذه الدابة كل واحدة فيها ربي على صراط مستقيم يعني سيعطيها حقها ويضع الهدى في محله والضلال في محله والثواب في محله والعقاب في محله. وإذاك لما قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، يعني لا يعاقب شخص بذنب لم يفعل. وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال جل وعلا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات. وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد. إذا هذه السياقات أغلبها في نفي الظلم جاءت في باب المجازات والمحاسبة، أغلب الآيات يعني. اللي تفهمك ما هي؟ أنه ما يجي أحد يوم القيامة يعني، أو يحتج واحد في الدنيا ويقول هو في يوم القيامة يقول أو تقول نفسه لو أن الله هداني. طيب الآن سؤال، هذه النفس التي قالت هذه المقالة، طبعا هو في جانب حق، انتبه، ما هو؟ أن الله أضله، أن الله حرمه الهدى، هذا حق تقولها ما فيها إشكال، هذا حق، حرم الله فلانا الهدى، حرم الله فلانا العلم، حرم الله فلانا الفهم، حرم الله فلانا للإسلام، حرم الله عز وجل فلانا الخير، هذا حق. ليس يعني لأن قلنا لا مانع لما أعطيت والمعطي لما منعت، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء إلا يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن هي هذه النفس كإبليس، ربي بما أغويت، نعم الله أغوى، حرمه نعمة السجود بين يديه، نعمة استجابة لأمره في السجود حرمه. لكن انتبه للنقطة هذه، حرمه وهو ظالم له، يعني إبليس يستحق الهدى والله منعه شيئا، يعني محل الهداية أنت كان محل الهداية والله ما أعطى الهداية، هذا عياذا بالله وتقرير الظلم الذي نزه الله نفسه وينزه الموحدون ربهم تبارك وتعالى عن هذا. ولذلك لما تقول النفس الظلوم، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها، قائم عليك الحج، واستكبرت وكنت من الكافرين. يعني هم يحتجون بماذا؟ يحتجون بالقدر. طبعا القدر من ناحية أن الله ركز منع الهدى هذا حق، لكن أنك تجعل القدر حجة للعبد هنا الباطل. إذا نفرق أن القدر نعم نقرر أن الله منع الله فلانا للهدى، لكن ليس حجة للعبد، بل هو حجة للرب على العبد، حجة للرب سبحانه على عبده، قل فلله الحجة البالغة، لأنه أرسل لك رسل وأنزل لك كتب. لذلك في أواخر سورة المؤمنون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، شقوتنا يعني ما سبق في حسابنا شقاوة، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظلم. وقبلها سبحانه وتعالى يقول ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. بعدين ربنا سبحانه قال لما قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، يعني كنتم أهل استهزاء بالدين. ترى هذا مانع من الهدى يا جماعة، يعني أسباب كونك أنك أنت تتلقى أوامر الله، إنسان عندك يعني تفاهة سنتافة، ممكن لو حدثك واحد على موضوع دنيوي تفتح كل الآذان وتركز وتعظم، لما يجي موضوع الدين تنام على ظهرك كان الأمر عادي يعني لا يعنيك. ولقد أمر باللئيم يسبني فأنظر إليه أقول لا يعنيني، يعني من هذا الباب يعني كأننا مع الأمر لا يعنيني يعني دخل فيه. هذا الاستخفاف الله يعلمه من نفسك جل جلاله، وهو أعلم بمن اتقى، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن يزكي جل جلاله، هو أعلم سبحانه. يا ذي النفس نفس يعني نحن البشر. لو أنك تكون عندك أمر تريد أن تكرم به إنسانا فائدة ولا أي شيء مادي أو معنوي، وتعرف هذا الإنسان لا إنسان لئيم مهما أحسنت إليه لا يلتفت، أنت من نفسك إذا جربت فلان هذا لا أتعامل معه، أنت تقولها وتبرر وتؤلم. ولله المثل الأعلى، فلان هذا يسخر من المرسلين من دعوة المرسلين، بعدين يجي يقول لو أن الله هداني سبحانه وتعالى حرمك الهدى لكن بعدله، منعك التوفيق بعدله جل جلاله. إذن هذا مهم جدا في تقرير مفهوم الظلم، وهذه أشكلت على بعض الناس لما يقول لك فلان مسكين لم تقم عليه الحجة. يعني مثلا لما نكلم على أئمة الجهمية الكفار الزنادقة يخرج بعض الناس ماذا يقولون لك؟ يقولك شيخ فلاني مسكين عاش في بيئة وعاش ما أدري وين، ولو أنه وجد الحق يتبع. أنت ما أدرك أنا يتبع، ما أدرك، ما علمك؟ أنا أعلم أنه ما علمك، ما عندك علم، أنت ترجم بالغيب، أنت تحاجج الله عز وجل، لماذا أضل عن أصل الأصول؟ هكذا تقول هذا النووي، هذا ابن حجر، هذا القرطبي، فلان هذا أهل للهداية والله حرمهم. ولذلك لما وقعوا في هذا الإشكال راحوا قالوا عجزوا عن الهدى، وهذا أيضا باطل، لأن الهدى الإيماني التوحيدي ليس محلا للعجز، هو محل في الأرض، من بحثه وجده، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم والإيمان مكانهما أن التمستهما تريدهم وجدتهما. لذلك العبد في مقام تقرير الحجة الظاهرة فيما أبانه ربنا بيانا واضحا لا يتهم عياذا بالله يصير مخاصم لله في أقداري لما هذا فلانا وأضل فلانا، وإنما يتهم العباد كله هو نفسه، هذا عدل الله فيه هو نفسه. ونعم إذا فتشنا نحن في البشر فتشنا فقط في جانب أسباب نجد أسباب الضلال أحاط بها، أن يهتدي للحق من يرى العقل مقدم على النقل، هذه وعدة والله كافية، والله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، لكن هذه وحدها سبب عظيم أن تحرم الهدى. أنك ترى الدين ما قرره الفلاسفة في الأصول والرسل جاءوا لك بالصلاة والزكاة، أن تقول القرآن لا يدل على المطالب العالية ولا يبين الأصول الكبيرة، يعني تكلم لك في السياق، أو أن هذا القرآن لا يستفاد منه حجة في العقائد، أو هذه الأحاديث أو هذه الآثار. وإذا كنت لما واحد تعطي كتب الآثار قال لك هذه إسرائيليات، هذه قوال يهود ونصارى أخذت من كتب أدخلها علينا شيوخ الحديث، لسان حاله هذا لا يوفق جماعة، لأن من أساء ظنه بالمنقول النافع حرم بركته، لأن أصل الهداية أن تعظم المنقول النافع، أن تعظمه، أن تجله، أن تكبره، أن تحترمه، أن تحسن الظن. لكن أنت سيء الظن، ها حدثوك بالآثار قل هذه ممكن يهود قالوها، هذه القصة ممكن جاءتنا من بني إسرائيل، هذه قصة كذا، هذه كتب فيها تخريف، هذه الكتب تخرج تكفيريين، هذه كتب كذا وكذا، فتحاربها. فمجرد عداوتك لكتب السنة اللي هي محضن العقيدة وديوانها الأكبر، هذا أكبر سبب أنك تحرم التوفيق إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هتكلم على ما نرى. فلذلك أنت بداية لما جيت تتكلم عن مفهوم الظلم نقول له هل ظلم الله فلانا حينما أضله؟ يعني أنت تقول فلان ضل في باب الصفة، هل الله عز وجل ظلمه أم لم يظلمه؟ إن قلت ظلمه فقد كفيت نفسك مؤونة الحكم، حكمت على نفسك، إنسان زنديق. وإن قلت لم يظلمه فقد حكمت عليه، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. فحرمانه الهدى، وهذا مبحث مهم جدا في مناقشة القوم، فحرمان الله لفلان الهدى بعدله هذه مهمة جدا، لأن الظلم وضع شيء في غير محله. ثم يقرر أهل السنة قاعدة داعمة لهذا التأصيل والفهم فيقولون لا يسأل عما يفعل. يعني ما تدخل في هذا الباب لما ولما، لأنك ممكن تدرك كما ذكرنا بعض الأسباب وممكن لا تدرك، لكنك تحسن الظن، لأن الله عز وجل له ملك كل شيء ولا يسأل عما يفعل بحكمة. وهذه الأجوبة التي أجاب بها أبو الأسود الدؤلي، وأجاب بها سفيان الثوري لما أرسل الرسالة، وأجاب فيها أبو موسى الأشعري في قصة عمرو العاص قدمت معنا، وأجاب بها إياس بن معاوية، وأجاب بها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة لما تكلم على الموضع هذا رحمه الله تعالى، لما قال ولا لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى أنه يظلم، إنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله تعالى له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل بخلقه ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لما واحد سمع هذه العبارة يقول لك انظر انظر، البربهاري يقرر عقيدة الجبرية بأن الظلم هو أن يفعل ما يشاء، اسكت يا غبي، اشرك فهمت. هذه الجوبة موجودة عن موجودة في كلام أهل الحديث، لكن بنينا على مفهوم. يعني أنا لما أقول الظلم وضع شيء في غير محله، وهذا الشيء قد يكون هدى وضلالا ورزقا وتوفيقا وسدادا وإلى آخره، حياة وموتا، الظلم وضع شيء في غير محله، وضع الشيء في محله هو الحكمة، وإعطاء كل ذي حق حقه هو العدل. هذا حقيقة، حقيقة العدل إعطاء كل ذي حق، والله تعالى موصوف بالحكمة وموصوف بالعدل، بل أفعاله بين الحكمة والعدل جل جلاله. تمام تمام، إذا فهمت أنا هذا المفهوم ماذا أقول بعد ذلك؟ لا أقول يا جماعة الخير لا تخوضوا في فعل الله بلما وكيف، لأن هذا الخوض بلما وكيف أصل الضلال والفساد، لأن الخوض في أفعال الله تبارك وتعالى كما يخاض في أفعال المخلوقين هذا أصل الضلال والفساد، فلا نخوض في ذلك، فنؤمن أن الله عز وجل أن الله عز بقدرتي وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكر راجعين بحيرتي وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لرواد بحره وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة، وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة، وقد قيل في هذا وخط كتابه بان شفاء للنفوس السقيمة. القرآن فيه شفاء للنفوس السقيمة المريضة، فلذلك يدعم هذا المفهوم أنك تقول أسكت، لا تسأل عما لا يسأل عما يفعل، لا تدخل في حكم الله بما وكيف، لا تقول لما قال كذا لما فعل كذا، انتبه، واضح، لا تدخل في أفعال الله بهذا، أسكت أسكت كما قلنا بالأمس، وقولك لما شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر حفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة الشر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. لا تسأل، يعني اللي تسمع من أهل السنة يقول الله لم يظلمك لأن كل شيء له وكل شيء ملك يده ولا يسأل عما يفعل، هو ليس ينفي الحكمة ولا هو ينفي العدل ولا هو ينفي أن الله عز وجل يفعل ما يشاء بحكمة، هو لا ينفي ذلك، وإنما تقريره أنه لما حرم هذا بعدله وأعطى هذا بفضله، فلما حرم هذا بحكمة وأعطى هذا بحكمة لا أسأل عما يفعل، لأننا عبيد مربوبون وربنا لا يسأل عما يفعل، ولا ندخل في فعل الله بالسؤال بلما وكيف. فأنت هذا مراد البربهاري وهذا مراد ياس بن معاوية وكل الآثار على المفهوم. يعني وجدت بعض الناس يقول البربهاري زل زلنا صار جبريا، والله أنجز لما تجيوا للجهمية تعتذرون لعله يقصد، لما تجوا شيوخ السنة تحملوا كلامه على أسوأ المحامل، مرضى القلوب. لا، البربهاري كلامه صحيح وموجود عند السلف، لأن لو صار البربهاري وجبريا بهذا الكلام يلزم قطعا في عمران بن حسين أبو الأسود الدوري وقصة. بالمناسبة كثير جاوب هذا الجواب، على العموم هذول اللي جاوب هذا الجواب من أهل السنة مرادهم كما قلنا قطع الطريق وبيان أن هذا لا يسأل الله عم يفعل، كل شيء ملك يده جل جلاله، وإن خلقه مقهورون. هود عليه الصلاة والسلام ربنا ذكر لنا في القرآن صلوات الله وسلامه عليه قال هذا: ما من دابة إلا وأخذ بنصيته إن ربي على صراط مستقيم. فيعطي كل ذي حق حقه ويعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق ولا يسأل عما يفعل. ركز النقطة هذه، لذلك الأصل تكسكت. طيب الآن المخالفون لنا في مفهوم الظلم على فروع قولهم، مفهوم الظلم عند القدرية اللي هم المعتزلة أيضا داخلين في السياق، مفهوم الظلم الذي تنزه الله عنه هو إنكار عموم قدرته ومشيئته على أفعال العباد. وما يقول هذا، لكن هذا هو الحقيقة. الدعوة ما هي؟ يقول لك القدر النافي، إذا قلت إن الله تعالى قدر على فلان الضلال وأضله هذا ظلم، لأنه إذا أضله وهو يعلم أنه سيضل لماذا يأمره ولماذا ينهاه، فأسقطنا الأمر والنهي، وبالتالي ننزه الله عن الظلم. ما هو الظلم ننزه عنه؟ أن يكون قدر عليه هذا الشر وهو قد نهاه عنه، فلم يستطيع الجمع بين الشرع والقدر فأسقطوا القدر وثبتوا الأمر والنهي. قالوا نعم ربنا نهى عن المعصية لكنه لم يقدرها عليه، لأنه لو نهاه وقدرها عليه صار ظلما، وننزل الله عن الظلم. هذا الحقيقة إنكار لقدرة الله على أفعال العباد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا ليس ظلما لأن هذا تشبيه بأفعال العباد. هذا في أفعال العباد، لو أنا أعلم أنا فلان الفلاني يعلم أن هذا فلان الفلاني سيمشي من هذا الطريق وفي هذا الطريق أسد أو سبع عادي، وقال له تمشي من هذا الطريق وهو يعلم أنه سيتضرر به، فهنا يقول ظلمه. الناس يقول ظلمه، أنت كيف تأمره؟ هذا في العبادة، كيف تأمره وقد علمت أن في الطريق راصدا من أسد عادي وسبع ضار نحو ذلك؟ هذا في العبادة. هم هكذا ينظرون، وشبهها في الأفعال. يقول الله عز وجل كيف تقولون نهاه عن الشرك وخلق الشرك؟ كيف؟ يا إما نسقط الأمر يا نسقط القدر. قلنا لهم لا، وادخلكم القضية. أما أمره سبحانه وخلقه فلا يسأل عما يفعل، لأن ردك للأصل ما علمنا أنه إذا أضل بعدله وحكمته ديما نثبت الأصول. بعد ذلك إذا جئنا للجواب المفصل ويطول في هذا المقام، منها أن يقال لهم، أن يقال لهم أجوبة السلف كثيرة هنا، منها جواب ربيعة لما ناقش غيلان. جاء غيلان القدري إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، فقال له غيلان: يا أبا عثمان، أرأيت الذي منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ شوفوا لم يقل رب العالمين، لكن يريد أن يقول أنت على قولك منعني الهدى، منعني الحق، الله منعك الهدى، إذن بالنسبة للضار ومنهم غيلان منعه الهدى، ومنحني الردى أضلني، أحسن إلي أم أساء؟ هذا حسن أو قبح؟ اللي بعدين يسموه يعني كان يقول عدل أو ظلم. ركزت هذا المعنى؟ شوف جواب ربيع، قال له: إن كان منعك شيئا هو لك فقد ظلمك. الهدى هدى من؟ هدى الله. منعك شيء لك أنت، الهدى لك فمنعك إياه. قال: إن كان منعك شيئا هو لك فقد ظلمك، وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا. الله أكبر على أجوبة أهل السنة. هذا المعنى، الهدى هدى من؟ هدى الله. منعك شيء لك؟ قل لا، الهدى هدى الله. إذن فضله يؤتيه من يشاء بحكمة يعلمها، هو أعلم بالمهتدين. لو طبقنا هذا المعنى على غيلان، لو طبقنا هذا المعنى لغيلان نفسه، هو غيلان نفسه ضال لما نصح عمر بن عبد العزيز أخفى عقيدته، لأنه هو طرح عليه عمر بن عبد العزيز سؤال في العلم السابق، فهم أن يجادل عمر فيه، فأشار الحارس، الحارس يعني الذي يحرس عمر كان وراء عمر بن الخطاب حارس يعني، وكان رجل عاقل، فأشار إلى غيلان إلى رقبته، قال له راك تقطع عنقك، وشاور له برأسه هكذا تقطع عنقك. فغيلان قال قول ما قلت يا أمير المؤمنين، وكأني نشدت من عقال، أظهر توبة كذاب. فقال له عمر بن عبد العزيز قال إن كنت كاذبا فأسأل الله أن يمكن منك، وفعلا هو كذاب، خاف على رقبته فقط وأراد شغلا عند عمر. فبعد ذلك مسكوا هشام بن عبد الملك وصلبه. يعني لما واحد ينصح نصيحة ويأتيه الخير وهو في قلبه يضمر الباطل ويخفيه ويريد الدنيا، هذا يضل والله يمنع هذا، حتى غيلان نزل عليك الأمر. فلذلك قال له هو لك فقد ظلمك، إذا كان الهدى لك فقد ظلمك، وإن كان فضله شيء من أشافه ما ظلمك. هذه أجوبة أهل السنة. لذلك المعتزلة قلنا مشبهة في الأفعال ومعطلة للصفات، لأنه أنت عطلت مشيئة الله العامة وقدرته العامة جل جلاله، كما أنك مخاصم لله في أقداره، لأنه لا يسأل عما يفعله من سلم. نأتي للجبرية. الجبرية إذا الظلم عند هؤلاء وتنزيه الله عن المشيئة والقدرة العامة حقيقة يعني. أما عند الجبرية ومنهم أصحاب ابن الحسن الأشعري جماعة كثيرة منهم على هذا القول، يقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير، بعضهم قد يزيد بغير اختياره، بعضهم يقول غير الانتفاع وكذا، لكن هو التصرف في ملك الغير. لكنهم يرون الظلم، الظلم يرون الظلم في نفسه مستحيل، يعني أصلا على تجهيمهم في باب الأفعال يقول لك أن الظلم الله لا تركه باختيار ومشيئة، لأنه كتب على نفسه ما شاء وحرم على نفسه الظلم. فهم يقولوا أصلا ما نقول الظلم ترك الله بمشيئته واختياره، لمن أذل الجبرية ومنهم الأشاعرة. ثم يقولون إن الظلم أن يتصرف في ملك الغير، والله عز وجل مالك كل شيء، فحينئذ عندهم في الإمكان والجواز أن من التصرف الجائز وهو ولا يكون ظلما أن عبدا يستحق الهدى وربنا يضله، وعبد يستحق الضلال وربنا يهدي، بل المهتدي مستحق للثواب، يأتي يوم القيامة ويجعله الله تعالى في الخلود في النار في الدرك الأسفل، ويأتي الكافر الطاغوت يوم القيامة ويجعل الله في الفردوس الأعلى. عندهم هذا لا يكون ظلم معنى صورة التين، مش قال وليس الله بأحكم الحاكمين، يعني العدل، رد هذا أسفل سافلين ونجى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعطاهم أجر غير ممنون غير مقطوع للجنة لا تفنى ولا تبيد، فهليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال أنا على ذلك مش شهيد، هذا الحكم الحكمة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون، القرآن كله دل على أن استواءهم نقض للحكمة، وربنا حكيم. عند هؤلاء لا، الحكمة منفية، لم يثبتوا حكمة، وإنما عندهم محض المشيئة. أكثر كلمة فيما سمعته وقرأته، نعرف بفضل الله ما قالت المعتزلة وما قالت الأشاعرة، أكثر كلمة في باب القدر سمعتها أنا وقرأتها هي كلمة ابن حزم في كتابه الإحكام، حينما قال طرد ابن حزم في قضية المشيئة المحضة وإنكار الحكمة، قال لو نسخ الله التوحيد وأوجب التثليث لصار التوحيد شركا والتثليث توحيدا. يعني عنده جائز أن الله يقول عبده ثلاثة، كما أنه جائز أن يبطل الله وينهى عن توحيده أن يعبد وحده. كل شيء ممكن يقول لك، هذا ليس منافي للحكمة لأنه عنده محض مشيئة، عياذا بالله تبارك وبحمده، هذا كفر زندق عظيم. لذلك هؤلاء الجبرية كما ذكرت في المجلس السابق لا يطردون بقولهم. هل يطرد الجبري حينما يقول، طبعا الجبري شرحناه هو الذي لا يرى للعبد يرى أفعال العباد منسوبة إليه مجازا، وأن الفاعل هو ربنا سبحانه، وأن العبد كلم الريشة فيما هب الريح. طيب لو واحد شتمك وقال لك أنا لست أنا إنما ريشة فيما هب الريح، أتورك تصدقه أو أخذ مالك أو ضربك ترى يتهكم بك؟ فهم في حق أنفسهم يحاسبون ويعاقبون ويذمون ويصفون. أما إذا جاء أمر ربنا قالوا لا، العبد ما عنده ولا قدرة ولا كذا، إنما يعني هكذا عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير. هنا صار تقاطع. طبعا هذا القول الذي هو التصرف في ملك الغير مبنى عليه إنكار الحكمة أو عدم تثبيت الحكمة في فعل الله تعالى، هو جماعة ممن تسمون الفقه من المذاهب الأربعة ومن الشارع من ذلك من الحنابلة أبو يعلى في بقول قولي والتميميين وجماعة ابن الزاغوني تأثروا بطرح الأشاعرة في هذا الباب يعني. ولذلك يقول الظلم تصرف في ملك الغير. عموما التقاطع أين حاصل؟ أن تجد من أهل السنة من يقول هذا، من يقول إن يرد مفاهيم الظلم إلى أن الله يفعل ما يشاء وأن الله له ملك كل شيء. ماذا يريد السني في السياق هذا؟ هو دعم تلك الحقيقة أن الله لا يضع شيئا في غير محله، وأما وضع شيء في غير محله فهو الظلم والله منزه عنه. أما هؤلاء إذا قالوها فهم يبنونها على إنكار أن يكون لله حكمة وأن المشيئة محضة وأنه قد يضع الشيء في غير موضعه ولا يكون ظلما، فيهدي من يستحق فيهدي من لا يستحق ويضل من يستحق ويثيب العاصي الكافر ويعاقب المطيع الطائع. عندهم هذا محض مشيئة. إذا الخلفيات لابد تنتبه لها في مقول القول وما ينبني عليه سلمك الله ورعاك. إذا فهمت هذا الباب انفتح لك باب واسع عظيم النفع جدا فيما يتعلق في باب القدر، أنه ليس المراد بالعدل ما تقوله القدرية في إنكار عموم مشيئة الله وقدرته يسمونه عدلا، ولا ما تقوله الجبرية أن الله يفعل ما يشاء مشيئة محضة أن هذا العدل والظلم التصرف في ملك الغير. لا، هؤلاء قد سدوا على أنفسهم فقه باب الأسماء وباب الأسباب وباب الحكمة. واضح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا في قوله ماض في حكمك عدل في قضاءك، هنا ذكر العبد في القضاء مع الحكم النافذ، هذا رد على الطائفتين على النفاة وعلى الجبرية، لأن العدل الذي أثبتته القدرية منافي للتوحيد معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته، والعدل الذي أثبتته الجبرية ينافي الحكمة والرحمة وحقيقة العدل اسما ووصفا ونعتا لله جل وعلا خارج عن هذا وهذا الذي ذكره، ولم يعرفه الرسل لأتباعهم ولا جاءوا به. هذا نبي الله هود عليه السلام يقول إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة، شوف عموم القدرة رد على النفاج، ما من دابة إلا وأخذ بنصيته يهديها يضلها كذا كل كذا. بعدين رد على الجبري إن ربي على صراط مستقيم، يعني ربنا على الحق كما قال مجاهد يعطي الحق أهله كما أنه يمنع الحق من ليس من أهله. وليك جاء في بعض الآثار عبدي أنت تريد وأنا أريد، عندك إرادة وربنا له إرادة، ولا يكون إلا ما أريد. يعني المفهوم الإرادة هنا أن إرادة الله تعالى من عبده إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية كما شرحنا من قبل. إرادة العبد واختياره الذي خلقه الله فيه، إن جعلناه شاكر إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل بينا الحجة إما شاكرا إما كفور. فهمت؟ يعني في جانب من الأسباب، هذا الجانب أنت لما تدخل بلما وكيف، لماذا أضل الله فلان ولما هدى فلان، ما من كفار كان يعترضوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال رب أوليس الله بأعلم بالشاكرين، الله أعلم حيث يجعل رسالته جل جلاله، أهم يقسمون رحمة ربك، إلى غير ذلك من الآية في هذا الباب. فالمراد أنه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتبارك وبحمده لو عذب أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. واضح؟ أي نعم. والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعلنا نكتفي إن شاء الله في هذه الليلة بهذا القدر، سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم ربي خيراً.